على غير منهج من خلقنا وخلق الحياة. ثم يحصل إيه؟ يحصل فتح. أيتركنا هكذا أم ينبهنا؟ ينبهنا بإيه؟ بالأحداث. الأحداث عشان إيه؟ نقول لكم شوف لما خالفتوا المنهج إيه اللي حصل، علشان نزداد عشق لمين. ولذلك في أعقاب الأحداث التي تثبت إهمالنا في كثير من الأقضية، الناس بقى تمشي على العجمة تلعبطوا شوية وبعدين وبعدين يرجعوا تاني إيه يرجعوا تاني يدخلوا برضو في الأحداث، يقوم تجي لهم الإيه الأمزم الضوء. فربنا قال ظهر الفساد، غلب الفساد على قانون الإصلاح اللي أنا عامله. وقانون الإصلاح أنا عامل فيه مناعة، ولو كنتش عامل أشياء الإنسان ما يهوبش ناحيته لكانت فسدت الأخرى. إزاي بقى؟ قال لك ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. يبقى ما خليش لهم إيدي في إيدي، علشان إيه؟ عشان دي قضايا الكون العامة، وإلا عايز ينهي الكون بقى، وهو عايز يخلي الكون لسه ما جاش أوان إنهائه. نقوم نعمل إيه؟ يعمل فيه شوية مناعة، هذه المناعة تخلينا نقبل الفساد شوية شوية، وبعدين يصل الفساد عندنا إلى درجة التشبع، يبقى لازم تنفجر. لازم إيه؟ تنفجر. عشان إيه؟ قال ظهر الفساد في البر، ودي نتيجة لدعوته صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة ظهر تدل على أن شيء وقع. شيء وقع، ومعنى شيء وقع يقول لنا إيه؟ إن كررت الفساد والغفلة هيجي برضو ظهور الايه الفساد. يبقى هو بيدينا اللي حصل، واللي حصل انهم لما تمادوا في عداوته صلى الله عليه وسلم، عداوته مقاطعة، عداوته عدلا، عداوته في انهم يخلوا السفهاء يتحركوا بالنبي ويعملوا فيه اللي يعملوه، عداوته بانه ما يخلوش المؤمنين اللي امنوا يستقر بهم امره الى ان يهاجروا في الحبشة، مسائل تعبوا قوي. وبعدين ربنا قال ايه؟ اللهم اجلد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. فجاء الجدب، حتى قالوا انهم لما بقوا يروحوا البحر عشان يشوفوا شوية سمك، السمك ما يهوبش ناحيته. ادي معنى فساد في البر جدب، وفي البحر ما يستقيمش لهم الحيوانات اللي في البحر كمان. ظهر الفساد في البر والبحر بايه؟ بما كسبت ايدي الناس. لما يجيب في الرحمة لما يجيك للرحمة ما يقولش عشان كده، ما يجيبش علته، إنما في الفساد يجيب علته. ليه؟ لأن الرحمة منه أولا وأخير تفضل، ولكن الأخذ والعذاب وبتاع ده عدل. يقوم يبين لك يقول أنا عملتهم ده عشان عملوا إيه؟ عشان عملوا من الحكاية دي اللي هي يستحقوا عليه. ولما بقى يظهر الفساد نقوم نقول ايه؟ العلة واضحة، العلة واضحة. اللي فيه قضية اخرى احب اقولها لكم، وهو ان الكون يعامل الله خلقه فيه معاملته في الجزاء. الله يقول الحسنة بعشر ايه؟ امثالها. اذا حسنة واحدة تستر كم سيئة؟ تستر عشرة حسنة. بعض الناس المفكرين في علم التشريع ووظائف الأعضاء قال لك دي واضحة أوي في الإنسان. إزاي؟ قال لك الكلية بتاعته فيها مليون خلية، البتاع اللي قد كده دي فيها إيه؟ مليون خلية، اللي بيشتغل فيها عشرها بس بالتبادل. المية دول يشتغلوا وبعدين يفتحوا المية التانية تشتغلوا المية بالشكل دي، شوف بقى على ما يجي لها الدورة. فكأن ربنا خلق لها العشر، إما يشتغل يقوم مقام الايه؟ المليون. فقال لك لو أن فيه ديوان فيه عشرة موظفين وواحد منهم محسن وكويس يشيل إساءة العشرة. ولذلك تلتفت، ابقى بص كده وشوف بعض الدواوين تدخل ايه

مش جايين عشان يتوظفهم ولا جايين علشان. طب واللي بيخرجوا من ابنائنا يروحوا بلاد تانية مش طالبين ساعة الحياة وساعة العيش؟ هم قال له برضو انت طالب ساعة الحياة انظر برضو استفيد شوية. قل سيروا في الارض فانظروا. وما دام فانظروا يبقى دي سياسة الاعتبار. سياحة ايه؟ الاعتبار. الاعتبار لايه؟ قال لك ما تفتكرش انني لما ظهر الفساد اذقت الناس الالم علشان اللي كتبوه بايديهم، دي مش عندك انت برضو قديما. وانظر بقى وشوف. ولذلك يقول في ايات اخرى وانكم لتمرون عليهم مصبحين. يعني تشوف مدينة صالح وبعدين لما تروح الأحقاب تشوف عاد وتشوف مش عارف الله وتشوف اللي بنى الهرم ده بقى اللي بنى الهرم ده وعمل ال ال ال ال البدع الهندسي اللي إلى الآن عمالين يعرفوا إزاي بس كده عمل الحكاية دي بدمونة وبدم وحجر طن كم طن عشان يرفعه مش عارف إيه. الحضارة الآن بتيجي عشان تتعجب من هذا. بقى اللي يعمل العملية دي ويحنط الموتى ويخليك تشوف الجسم كده مش عارف ايه ويحط وياه القمح والشعير بحيث لو خدته وزرعته يطلع قدرة علمية. ايه دي؟ ده قدرة علمية. بقى اللي عمل القدرة العلمية دي ما قدرش يصون حضرته ان تندثر؟ ما قدرش. ليه؟ اهو ربنا بيقول في سورة الفجر قال ايه؟ قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تروا كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد شوف التي لم يخلق مثلها في البلاد. الحضارة المصريين بس كالأوتاد بس إنما ديكها لم مش مثلها في البلاد. تبقى حضارة إيه دي؟ ما هي فين؟ في الأحقاف مدينة في الأحقاف. أما قال لك مطمورة في الكون لأن إلى الآن لما تروح لحلة وركب كده مكون من جمال وناس ثم تهب عاصفة واحدة رملية تتمر القفلة برجالها كلها تحت الأرض. فإذا كانت الهبة الواحدة من العواصف تعمل كده يبقى هبة كم قرن عملت إيه؟ ده تحت. ولذلك تجد كل آثار الكون لازم ينقب عنها حفرا لازم لأن عوامل التعرية بتعمل إيه؟ عماله تردم عماله ايه؟ اهم بيقول ألم كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخره بالود نحطوه تروح تستعجب. اهم دول اللي بيقولوا انكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل ما تتذكروا شويه إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد هو ايه؟ وفرعون ذي الاوتاد. الاوتاد اللي هو عملها زي الجبل مش عمل الجبال اوتاد هو عمل زي الايه دي الوقت. نقول له ومع ذلك مع التقدم ما استطاع ان يدع لحضاراته مناعه تمنعها من ان تنهار ولا نعرفش حتى اثرها ايه ولا كتبوا لنا قالوا لنا اي حاجه. يبقى الحضاره اللي ما تقدرش تحمي نفسها يبقى معناها ايه؟ ان في قوه اعلى منها هي اللي ايه؟ هي اللي دمرتها. نعم. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. الله. طب يا رب ما دام أكثرهم مشركين يبقى القليل ما كانش مشرك. أم قال لك إيه؟ لأن فيهم إيه؟ الصبيان والناس اللي ما لهمش إرادة والمجانين والمش عارف إيه. لما تيجي دول دول مش مكلفين وحيروحهم إلى خير مما تركوا. ما تفهمش ان ربنا خدهم كده ده هيوديهم الى ايه؟ الى مكان هناك في الجنه من غير حساب. يبقى عمل فيهم جميله دول ولا لا؟ الكسره اتخذت صحيح وهتروح الى النار انما دول هيعملوا ايه؟ ولذلك هناك في سوره الكهف حينما تكلمنا لما مشي العبد الصالح وسيدنا موسى وبعدين لقي غلاما فقتله مش قتله قال له انت الاول جئت شيء عجيب لحينما خرقت السفينه لانك اعتديت على ملك انما انت اعتديت هنا على نفس. ولذلك قال له انت جبت شيئا امرا في الاولى انما دي جبت شيء ايه؟ نكره لانك قتلت واحد. فلما بين له العله